كعلم الطب للبدن. فعلم الطب لا يبحث إلا عن العوارض الذاتية لهذا البدن وهي الصحة والمرض، فكذلك موضوع كل فن لا يبحث فيه إلا عن عوارضه الذاتية. ومن ثم اختلف أهل العلم بالأصول في موضوع علم أصول الفقه، فذهب جمهور العلماء إلى أن موضوعه الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية الإجمالية. ومذهب طائفة من العلماء أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة والأحكام الشرعية، الأدلة والأحكام الشرعية. ومن ثم اخترت أن أجعل هذه الحصة متمحضة للحديث عن الحكم الشرعي بشقيه التكليف والوضع، وذلك لأهمية هذا الموضوع في علم أصول الفقه، بل ذكر أن ذلك كما بينا من موضوعات أو من المواضيع التي يطرق بابها في علم أصول الفقه. فقد تحدثنا عن الحكم الشرعي وعرفناه بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، كما يقول صاحب المراخي: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعل للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف. وبينا من خلال هذا التعريف محترزات كل لفظ من ألفاظه، وبقي أن نبين أن من العلماء من عرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. وهذا التعريف هو تعريف كما ذكرت للحكم الشرعي، للحكم الشرعي بشقيه، فليس حكرا على الحكم الشرعي التكليفي، وليس كذلك حكرا على الحكم الشرعي الوضعي، بل هو تعريف لكلا الشقين. والمقصود بالاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو الطلب، والطلب يكون على نوعين اثنين: إما طلب الفعل وإما طلب الترك. فطلب الفعل إما أن يكون جازما فهو الواجب، وإما أن يكون غير جازم فهو المندوب. وطلب الترك إما أن يكون جازما وهو النهي والحرام، وإما أن يكون غير جازم وهو المكروه. فبقي المباح، فالمباح يدل عليه قولهم أو بالتخيير، بالاقتضاء والتخيير، فالتخيير هنا المقصود به المباح، فإن المكلف مخير في فعله وتركه على حد سواء. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، كما يقول صاحب المراخي. وإن كان ثمة من أهل العلم من أخرج المباح من دائرة الأحكام الشرعية على اعتبار أنه لا تكليف به، قالوا بأن المباح ليس فيه تكليف فلا ينبغي أن يدرج ضمن الأحكام الشرعية التكليفية. وفي ذلك أجوبة لأهل العلم، فبعضهم ذكر أنه يعني يعتقد حله وجوازه، والاعتقاد هذا تكليف، وهذا قول أبي إسحاق الإسفرائيني رحمه الله. وبعضهم يذكر أن ذكر المباح في دائرة الأحكام الشرعية التكليفية إنما ذلك من باب المسامحة وتكملة القسمة. ومنهم من ذكر بأن المباح بالنية والقصد يتنقل في مناقل الأحكام الشرعية، فيكون المباح باعتباره وسيلة إلى واجب، يعتبر المباح هنا واجبا، وباعتبار المباح وسيلة إلى محرم فيكون محرما، وهكذا في المندوب والمكروه. ومثلوا على ذلك بالطعام مثلا، فإذا أكل الإنسان تلذذا بالطعام فهذا مباح في حقه، لكن إذا أكل من أجل التقوي على طاعة الله عز وجل فهذا يندب في حقه ويؤجر عليه، وإذا أكل دفعا للهلاك عن نفسه فيكون الأكل في هذه الصورة واجبا، وإذا أكل الإنسان عياذا بالله لتحقيق شبهة من الشبهات فإن الأكل في هذه الصورة يكون مكروها، وإذا كان الأكل والطعام به يتقوى الإنسان عياذا بالله ويتقصد بذلك أي بالطعام التقوي على معصية الله عز وجل كالزنا عياذا بالله فإن ذلك يكون حراما. على كل حال، قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير وبيناهما، فبقي ماذا؟ بقي الوضع. والوضع هنا هو الشق الثاني من الحكم الشرعي، فقد ذكر الناظم رحمه الله الشق الأول منه الحكم التكليفي وبين أنواعه، وإن كان رحمه الله أدرج الصحيح والفاسد ضمن الأحكام الشرعية التكليفية، وقد بينا فيما سلف من الحصة أن الذي عليه الجمهور وهو أن الصحيح والفاسد ينبغي إدراجه ضمن الأحكام الوضعية، وسنبين بإذن الله عز وجل ذلك يرحمك الله. إذن فمع الشق الثاني وهو الحكم الشرعي الوضعي، بداية لماذا سمي الحكم الشرعي الوضعي كذلك؟ سمي كذلك لأن الله عز وجل جعل شيئا علامة على غيره، فجعل الشارع شيئا علامة على غيره فهذا هو الحكم الوضعي. فقد وضع الشارع الخطاب بالسبب وهو من أقسام الحكم الوضعي، ووضع كذلك الشارع الخطاب بالشرط وهو من الحكم الوضعي، ووضع كذلك الخطاب بالمانع والعلة، وهذه كلها داخلة ضمن الأحكام الوضعية. فالحكم الوضعي إما أن يكون سببا، وإما أن يكون شرطا، وإما أن يكون مانعا، وإما أن يكون علة. هذه هي الأحكام الوضعية المستقلة، وسيأتي بإذن الله عز وجل الأحكام الوضعية التابعة. فالأحكام الوضعية المستقلة هي التي أبنى عنها الآن: السبب والشرط والمانع والعلة. كيف نفهم أن هذه الأحكام وضعية؟ أقول وبالله التوفيق بأنه إذا حصل الحيض في حق النساء فقد وضع الشارع سقوط الصلاة والصوم على المرأة، فقد وضع الشارع سقوط الصلاة والصوم في حق النساء. فمن الذي وضع الحيض مانعا؟ هو الشارع جل في علاه. فليس هذا من مجالات اجتهاد البشر ولا حدس النفوس ولا تخمينات العقول، بل هو محض تشريع من الباري جل في علاه. فإذا حصل الحيض مثلا فقد وضع الشارع سقوط ماذا؟ سقوط الصلاة والصوم على النساء. وإذا زالت الشمس فقد وضع الشارع وجوب صلاة الظهر. فعلمنا من خلال هذا الزوال بأنه سبب لوجوب صلاة الظهر، فجعله الشارع الحكيم سببا موصلا للحكم الشرعي، جعله الشارع سببا للوصول أو للتوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي، فيكون الزوال شرطا، يكون الزوال عفوا سببا لوجوب صلاة الظهر. كذلك إذا تم الحول والنصاب، إذا تم الحول والنصاب فقد وضع الشارع الحكيم جل في علاه وجوب الزكاة، فبهذا يكون بلوغ المال النصاب وكذلك حول الحول عليه شرطان لوجوب الزكاة. فالله عز وجل جعل هذه المسائل علامات على غيرها، وهذا هو المقصود من قولي جعل الشارع شيئا علامة على غيره، فيكون السبب علامة على وجوب الصلاة، السبب كزوال الشمس سببا لوجوب الصلاة، ويكون كذلك الشرط يعني علامة على وجوب الزكاة، يعني يكون الشرط الذي هو النصاب بلوغ المال النصاب وكذلك أن يحول عليه الحول شرطا في وجوب الزكاة. وكذلك كما بينا في مسألة الحيض في حق النساء. فهذا هو المراد بماذا؟ بالأحكام الشرعية الوضعية. فذكرنا أنها على نوعين: أحكام وضعية مستقلة وهي السبب والشرط والمانع والعلة، وأحكام وضعية تابعة وهي الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. فهذه برمتها أحكام وضعية تابعة وليست مستقلة. بقي أن نعرف المانع والشرط والسبب والعلة، فأقول وبالله التوفيق: المانع في اللغة اسم فاعل منعه، فالمانع في اللغة اسم فاعل منعه، وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يلزم من وجوده العدم، وقد مثلنا بالحيض مثلا، فالحيض مانع، مانع من الحكم، فوجوده علامة على منع الحكم. والمقصود بالحكم هنا الصلاة والصوم. فإذا حصل الحيض فإن المرأة تمنع من الصلاة والصوم كذلك. فالحيض مانع، لماذا؟ لأنه يلزم من وجوده، أي من وجود الحيض، عدم الحكم. العدم المقصود به هنا عدم الحكم، ويلزم ولا يلزم من عدمه، أي إذا انتفى الحيض عن المرأة لا يلزم من هذا العدم وجود للحكم ولا عدم له لذات هذا المانع، لا يلزم من عدم هذا المانع وجود للحكم ولا عدمه لذات ماذا؟ لذات هذا المانع، لأن المرأة قد تكون طاهرة من حيضها ومع ذلك لا يكون ثمة سبب لوجوب صلاة عليها، لا يكون ثمة سبب لوجوب صلاة من الصلوات عليها، كأن يكون الوقت لم يدخل بعد، فلا يلزم من عدمه وجود الحكم وهو الصلاة أو الصوم ولا عدمه لذات هذا المانع. كذلك لا يلزم من انتفاء الحيض في حق المرأة أنها لا تصلي. هذا فيما يخص المانع. الشرط في اللغة العلامة، ومن ذلك قول ربنا جل في علاه: فقد جاء أشراطها. ومن هذا المعنى قول أبي الأسود الدؤلي أو الديلي وهو ظالم بن عمرو عن الأشهري: لئن كنت قد أزمعت الصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. فالشرط الشرعي أو الأصولي هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله كالطهارة للصلاة، فيلزم من عدم الشرط الذي هو الطهارة، يلزم منه ماذا؟ عدم الحكم الذي هو الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروط صحتها، شرط من شروط صحتها، ولا يلزم من وجوده، أي وجود هذا الشرط ووجود الطهارة، لا يلزم من وجودها أي الطهارة وجود للحكم، فقد يتطهر المسلم ولا يلزم بأي صلاة، كأن يكون الوقت لم يدخل بعد، فلا يلزم من وجود هذا الشرط ماذا؟ وجود الحكم. ولا يلزم كذلك من عدمه، من عدم لا يلزم من وجوده وجود للحكم ولا عدم لهذا الحكم لذات هذا الشرط، لذات هذا الشرط. والسبب في اللغة كل ما يتوصل به إلى شيء، كل ما يتوصل به إلى شيء يسمى سببا، كالحبل للماء، كالحبل للماء. ومن ذلك قول الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا يللنه ولو رام أسباب السماء بسلم. أما في الاصطلاح فالسبب هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، هو الذي يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. فيختلف السبب عن الشرط، يختلف السبب عن الشرط باعتبار ماذا؟ أنه يلزم من عدمه العدم، كما قال صاحب المراقي كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. وقال في الشرط ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لذا ذي الضبط كسبب، أي أن السبب كذلك يلزم من عدمه العدم كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. ومر معنا أن السبب سمي سببا لأنه يتوصل به إلى الحكم. لماذا؟ لأن وجوده يوصل إلى الحكم، كزوال الشمس لصلاة الظهر، فإن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فإن زوالها يوصل لوجود الصلاة، وعدم الزوال يوصل إلى ماذا؟ إلى عدمها، إلى عدم الصلاة. هذا فيما يخص تعريف السبب والشرط والمانع. بقيت معنا العلة. العلة في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، العلة عبارة عما اقتضت أو عما اقتضى تغييرا، كعلة المريض، فالمريض مرضه علة فيوجب له التغير من حالة الصحة إلى حالة المرض. ومن هذا المعنى قول زهير بن أبي سلمى: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة والنذى منه خلقا. إن تلقى يوما على علاته، علاته جمع علة، هرما اسم. إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة والنذى منه خلقا، لأن تلك العلل الموجبة للتغيير كالفقر والفاقة والخصاصة، مع ذلك تجد هذا الرجل الذي اسمه هرما تجده متصفا بالجود والكرم والنذى. أما في الاصطلاح فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما، هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما. الآن إن شاء الله جل وعلا تحفظ التعاريف، لكن بيان تفصيلها بإذن الله عز وجل في محلها عندما نصل إلى باب القياس. بقيت مسألة: ما الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ هل ثمة فرقا أو هل ثمة فرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ أقول بأن خطاب التكليف وخطاب الوضع يفرق بينهما بفارقين ظاهرين، يفرق بينهما بفارقين ظاهرين. الأول أن خطاب الوضع علامته إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا، إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا كزوال الشمس مثلا، والنقاء من الحيض في حق المرأة. فزوال الشمس ليس في قدرة المكلف ولا وسعه، فلا يستطيع أن يزيل الشمس عندما يقوم قائم الظهيرة، فهذا ما لا يكون في قدرة المكلف أصلا. وإما أن يكون في قدرته ولكن لا يؤمر بتحصيله، أن يكون في قدرته ولا يؤمر بتحصيله كالنصاب للزكاة. فالإنسان بوسعه أن يجتهد في جمع المال وتكديسه حتى يصل إلى النصاب، هذا بوسع الإنسان وبمقدوره، لكنه لا يؤمر بتحصيله، فلا نقول لمكلف ما يجب عليك أن تجتهد حتى يبلغ المال النصاب، لا يمكن هذا البتة. لماذا؟ لأن النصاب من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، لأن النصاب أو بلوغ النصاب من خطاب الوضع، وهو شرط من شروط وجوب الزكاة وليس من خطاب التكليف. كذلك الاستطاعة للحج، فبمقدور الإنسان أن يجتهد كذلك في جمع المال حتى يحصل مالا يبلغه حج بيت الله تبارك وتعالى، ولكن لم يقل عالم بأن هذه الاستطاعة واجبة، أن يتعين على المكلف تحصيلها حتى يحج، لم يقل عالم هذا الكلام. لماذا؟ لأن الاستطاعة شرط في الوجوب وليست واجبة، هي شرط في الوجوب، ومعلوم أن الشرط من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. كذلك عدم السفر للصوم، فمن شروط وجوب الصوم أن يكون الإنسان مقيما لا مسافرا، ومع ذلك لم يلزم الشارع المكلف بالانتهاء عن السفر حتى يتوجه إليه خطاب التكليف في الصيام، فلن تجد عالما ينص بأن الصيام يحرم، أو عفوا أن السفر يحرم في شهر رمضان حتى يكون الخطاب متوجها للمكلف بالصيام، فلم يقل هذا عالم. لماذا؟ لأن عدم السفر للصوم من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. إذن الفرق بينهما كما ذكرت أن خطاب الوضع علامته إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا، كزوال الشمس والنقاء من الحيض مثلا، وإما أن يكون في قدرته ولكن لا يؤمر بتحصيله وبالإتيان به، ومثلنا لذلك بالنصاب للزكاة وغيره. الفرق الثاني أن خطاب التكليف علامته أن يكون في قدرة المكلف، هذا أولا. ثانيا يؤمر به فعلا، خطاب التكليف يكون في قدرة المكلف، فلا تكليف بغير شيء أو بغير شيء بمقدور المكلف، لا تكليف بما لا يستطاع، فيكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلا، يؤمر به فعلا كالوضوء للصلاة مثلا، وفعل سائر الواجبات وترك سائر المنهيات وغير ذلك. الفرق الثالث أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، ومعنى ذلك أن يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما في أخرى. فالخطاب الوضعي أعم، كيف نفهم معنى قولنا أعم؟ نفهمه بأن كل خطاب للتكليف لابد أن تجد معه خطاب للوضع، فكل حكم شرعي تكليفي تجد معه السبب والشرط والمانع، كل خطاب تكليفي. مثلا الصلاة لابد من تحقق شروطها وانتفاء موانعها وأن يرد سببها، فإذا لم يرد سبب هذا الحكم وهو الصلاة فلا يتعين على المكلف الإتيان بها. كذلك لابد من تحقق شروطها كالطهارة الحدث والطهارة الخبث وطهارة المكان كذلك، واستقبال القبلة وغيره. كذلك لابد أن لا يكون ثمة مانع، ك كالحيض في حق النساء كما مر معنا. فكل حكم شرعي تجد هذا الحكم يكتنفه خطاب الوضع، يكتنفه خطاب الوضع. بخلاف خطاب الوضع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقد يكون خطاب الوضع حيث لا تكليف، فقد يكون خطاب الوضع ولا يكون ثمة خطاب التكليف. مثاله كتضمين الصبي مثلا، كتضمين الصبي مثلا قيم المتلفات، وكتضمين المخطئ أيضا قيم المتلفات وأرش الجنايات مثلا. فالصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف. وما ينسب للمالكية بأن الصبي مكلف فيعنون بذلك أنه مكلف بغير الواجب والمحرم، كما يقول صاحب المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. وقد ذكر هذا القرافي رحمه الله وابن رشد وغيرهما. فتكليف الصبي المقصود به أنه مكلف بغير الواجب وبغير المحرم، فالواجب في حقه مندوب والمحرم في حقه مكروه. فالصبي لا يكلف، ليس بمكلف، والحديث ظاهر المعنى بأن الصبي ليس مكلفا. لكن هذا الصبي إذا أتلف شيئا، إذا أتلف شيئا وأفسده، فإذا كان عنده مال فإنه يضمن ذلك الشيء المتلف، يضمن ذلك الشيء المتلف. وإذا لم يكن عنده مال ينظر إلى أبيه فيضمن ما أتلفه الصبي. كذلك الزكاة، فالزكاة مثلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان ذلك المال في ملك صبي مثلا أو مجنون، فلا نقول بأن هذا الصبي غير مكلف بالتالي ليس عليه زكاة، ولا نقول كذلك بأن هذا المجنون غير مكلف فبالتالي ليس في ماله زكاة، بل إن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، لأن المال قد بلغ النصاب وقد حال عليه الحول فيجب فيه حق الله جل وعلا. وهذا كما ذكرت من صور وجود خطاب الوضع دون خطاب التكليف. ففي هذه الصور وجد عندنا خطاب التكليف وانعدم خطاب، وجد عندنا خطاب الوضع وانتفى خطاب التكليف، حتى نعي معنى أن خطاب الوضع أعم كما يقول صاحب المراخي: وهو من ذاك أعم مطلقا. وهو يقصد ماذا؟ خطاب الوضع، عندما قال: ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. ثم قال: وهو يقصد معنى خطاب الوضع، وهو من ذاك، أي الذي مضى معه في بيانه وخطاب التكليف، وهو من ذاك أعم مطلقا. فخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. ثم نصل بإذن الله عز وجل إلى قول المصنف والناظم رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. والصحيح كما ذكرنا، يعني الناظم رحمه الله ذكر بأنه من خطاب التكليف، والذي عليه الجمهور أنه من خطاب الوضع كما أسلفنا القول. فالصحيح في اللغة اسم فاعل صح يصح، فالصحيح اسم فاعل صح يصح، ومصدره الصحة والصح والصحاح، كلها مصادر لصحة. قال الناظم: والصح والصحة والصحاح مصادر لصحة لا تنزاح. ومعنى الصحيح والصحة السلامة وعدم الاختلال، السلامة وعدم الاختلال. فالصحيح السليم من الخلل، الصحيح هو السليم من الخلل. ومن هذا المعنى قول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، ليل يموج كموج البحر، وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وقول آخر: ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي، أبى الناس ويب الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيح. فالصحيح عرف في الاصطلاح كما عرفه المصنف رحمه الله بأنه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. أي ما يتعلق به النفوذ في باب المعاملات، وما يعتد به في باب العبادات. ما يتعلق به النفوذ في باب المعاملات ويعتد به في باب العبادات. فلفظة النفوذ هذه خاصة بباب المعاملات، والاعتداد خاصة بباب العبادات. ما المقصود بالنفوذ؟ ارحمك الله. النفوذ هو البلوغ إلى المقصود، النفوذ هو البلوغ إلى المقصود، أي الوصول إلى المقصود. المقصود من ماذا؟ أي المقصود من هذا العقد ومن هذه المعاملة. فالعقد إذا عقد ما المقصود به؟ المقصود به ترتب أثره، ترتب أثره. فالبلوغ إلى المقصود، المقصود بذلك أن يبلغ أو أن يصل المتعاقدان إلى المقصود من هذا العقد، وهو حصول أثره. حصول أثره كماذا؟ كحل الانتفاع في البيع. فأنا عندما اشتريت مثلا هذه السلعة، المقصود من هذا العقد أن أتملك هذه السلعة وتصبح لي حرية التصرف فيها باستعمال أو ببيع أو برهن أو بهبة أو غير ذلك. فعلامة الصحة البلوغ إلى المقصود. فإذا توصلت إلى المقصود من هذا العقد، وهو تملك هذه السلعة وحل الانتفاع بها، وكذلك المتعاقد الطرف الثاني وهو البائع، فإنه يتسلم العوض عن سلعته وينتفع بذلك العوض ويتصرف به كيفما شاء. فهذا كله هو المقصود بما يتعلق به النفوذ، أي أن يتبلغ أو أن يبلغ الإنسان إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع وكحل الاستمتاع في النكاح، وهو أثر للصحة. وهذا يكون إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، يكون هذا عندما تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. فلذلك إذا أردنا أن نجمل القول في باب الصحة في باب المعاملات، ماذا نقول؟ نقول بأن الصحة في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. ما هو هذا الأثر؟ كحل الانتفاع بالمبيع وكحل الاستمتاع يعني في النكاح. فكل نكاح أفاد الاستمتاع فهو عقد نكاح صحيح، وكل عقد بيع ترتب عليه إباحة التصرف في هذا المبيع فهو عقد بيع صحيح. من أين علمنا هذه الصحة؟ من خلال الأثر. الأثر بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر، كما يقول صاحب المراقي: بصحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكس هذا يظهر. فهذا هو المقصود بالصحة في باب المعاملات. أما الصحة في باب العبادات، قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد، أي اعتداد في باب العبادات. فالاعتداد في باب العبادات هو الإجزاء. الإجزاء عبادة يعتد بها، أي عبادة مجزئة. عبادة مجزئة أي أن ذمة المكلف تبرأ بها. فذمة المكلف كانت مشغولة بهذه العبادة، فلما أتى بها على الوجه المطلوب بشروطها وأركانها وانتفاء موانعها فإن ذمته تبرأ بذلك. ولذلك في الاعتداد المقصود به الإجزاء. والإجزاء له تعريف، الإجزاء له تعريف، ولكن نتسلسل بإذن الله عز وجل حتى نصل إلى استجلاء هذه المصطلحات وهذه الألفاظ، فإنها من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن على ضوء هذه الألفاظ وهذه المصطلحات تنحل إشكالات كثيرة في باب الفقه، في باب الفروع. فكم من المسائل تستغلق بسبب عدم إدراك المصطلحات فيها. فالاعتداد قلنا هو الإجزاء. وما هو الإجزاء؟ الإجزاء هو سقوط القضاء. الإجزاء هو سقوط القضاء. كما يقول صاحب المراقي: وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. وفي العبادة، أي الصحة في باب العبادات عند جمهور العلماء، أن يسقط القضاء مدى الدهور، أي مدى الأزمان. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء على المكلف فهي عبادة صحيحة. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء، لأن المكلف لا يطالب بإيقاعها مرة أخرى. لماذا؟ لأن ذمته قد برئت بإيقاع هذه العبادة وبالإتيان بها مستوفية للشروط وانتفاء الموانع عنها. ولهذا يقول صاحب المراقي: كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء، وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص. لأن البعض قد عرف الإجزاء بأنه سقوط الاقتضاء، منهم من عرف بهذا التعريف سقوط الاقتضاء، والاقتضاء هنا المقصود به الطلب، سقوط الطلب، لأن المكلف لا يبقى مطالبا بهذه العبادة. على كل حال ليس هذا مجال يعني أي التعريفين أصوب، وإن كان الأصل أن نأخذ بما عليه الجمهور، وأنه سقوط القضاء الذي عليه الجمهور. فهذه الصحة في باب العبادات: الإجزاء وإسقاط القضاء. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء على المكلف فهي عبادة صحيحة تبرأ بها الذمة، ولا يحتاج المكلف إلى إيقاعها مرة أخرى كما مر معنا. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. هذا فيما يخص الصحيح. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. والفاسد ما هو الفاسد؟ والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. فالفاسد اسم فاعل من الفساد، والفساد ضده الصلاح. الفساد ضده الصلاح. فالفاسد يعرف بضد تعريف الصحيح. فإذا كان مقابلا له فبضدها تتبين الأشياء، فيعرف الفاسد بأنه ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي لا يتعلق به النفوذ في باب المعاملات ولا يعتد به في باب العبادات. فالنفوذ عدم البلوغ إلى المقصود، عدم البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع بالبيع وحل الاستمتاع في النكاح. ويكون الفساد إما بتخلف شرط أو وجود مانع. نضرب على ذلك مثال. البيع له شروط، من شروط البيع الملك، من شروطه التراضي، من شروطه أن يكون الثمن معلوما، من شروطه أن تكون السلعة كذلك معلومة برؤية أو بصفة أو غير ذلك من الشروط. نقف مع هذه الشروط. مثلا من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا لهذه السلعة. فإذا باع الإنسان سلعة أو بضاعة لا يتملكها فإن عقده هذا فاسد. لماذا؟ لأنه انتفى في حقه شرط من شروط صحة البيع، وهو ماذا؟ أن يكون مالكا، أن يكون مالكا. كذلك من شروط البيع التراضي بين المتعاقدين، فمن باع سلعة تحت التهديد وباعها قهرا تحت الإكراه فما حكم هذا البيع؟ حكمه أنه بيع فاسد. لماذا؟ لانتفاء التراضي الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض جيد، إلا إذا كان هذا الإكراه بحق، إلا إذا كان هذا الإكراه بحق. فإذا كان العقد فاسدا فلا يتوصل العاقد إلى المقصود من ذلك العقد، لا يتوصل إليه. بسبب ماذا؟ بسبب وجود مانع أو انتفاء شرط، أو كون ذلك المبيع بيعا محرما، أو كون ذلك المبيع بيعا محرما، كأن يبيع مثلا خمرا، أو كأن يبيع خنزيرا عياذا بالله، أو كأن يبيع دما، فهذا كله موجب لفساد البيع. ولهذا يقول صاحب المراخي: بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. بصحة العقد يكون الأثر، أي أثر تلك الصحة كحل الانتفاع كما مر معنا، وفي الفساد إذا كان البيع فاسدا عكس هذا يظهر، أي لا يظهر الأثر، لا يظهر الأثر. فإذا كان ثمة بيعا فاسدا لا ينبغي لذلك الذي اشترى السلعة أن يتملكها أو أن يتصرف فيها أو أن يبيعها أو شيء من هذا القبيل. فلذلك نقول من باب التحصيل: الفساد في باب المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فكل نكاح لم يفد التلذذ بالمنكوحة فهو عقد نكاح فاسد، وكل عقد بيع لم يفد إباحة التصرف في ذلك المبيع فهو عقد بيع فاسد. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث يدل مطلقا على أن كل عبادة أو معاملة فعلت على غير الوجه الشرعي من حيث استيفاء شروطها وانتفاء موانعها فإنها عبادة فاسدة وباطلة، وكذلك البيع أو العقد يكون فاسدا وباطلا على حد سواء. فالنهي يقتضي الفساد، لكن من باب الفائدة لأن قد يوضع ثمة امتحان في هذه المسألة مثلا، كأن يقال بأن النهي يقتضي الفساد مثلا، النهي يقتضي، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد خلاف للحنفية، والتحليل المسألة ليس هنا محلها. ما المقصود بالنهي الذي يقتضي الفساد؟ لأن النهي عن الشيء إما أن يكون لذاته، وإما أن يكون لوصف القائم به، وإما أن يكون عن خارج، وهذا الخارج إما أن يكون لازما للذات، وإما أن يكون غير لازم له. على كل حال، فإذا قيل بأن مذهب الجمهور أن النهي يقتضي الفساد، وأنتم المالكية كذلك تقولون بأن النهي يقتضي الفساد، فلماذا خالفتم هذا الأصل وهو أن النهي يقتضي الفساد، وجعلتم بأن البيع الفاسد إذا كان يفيد شبهة الملك فيما يمكن ويصح فيه الملك، إذا لحقه أربعة أشياء تقرر الملك أو الملك بالقيمة أي بالثمن. وهذه المسائل الأربعة تبحثون عنها الإخوة، ما زال يعني يستمعون ياك، فهذه المسائل تبحثون عنها، يعني المسائل التي خالف فيها المالكية، فما ذلنا نحن مالكية ولكن مالكية بالدليل، بالدليل الصحيح وبالرأي السديد. ما هي المسائل التي خالف فيها المالكية أصلهم بأن النهي يقتضي الفساد؟ نحن الآن ندرس، وينبغي أن نطرق باب المسائل التي لها تعلق بالفقه المالكي أو بأصول المالكية، بها نجلي بعض المسائل والفوائد، وحسبنا في ذلك الإشارات وليس البسط، حتى لا نخرج عن المقصود من هذا الشرح. إذن هذه المسائل تبحثون عنها. إذن فالفساد في باب العبادات كما ذكرنا هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، والفساد في باب المعاملات كما ذكرنا عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وما دمنا قد تكلمنا عن الفاسد، فالفاسد والباطل بمعنى واحد، الفاسد والباطل بمعنى واحد على مذهب جمهور العلماء، لأنهما مترادفان، ومذهب أبي حنيفة أنهما غيران. يفرق أبو حنيفة رحمه الله بين الفاسد والباطل، يفرق بين الفاسد والباطل رحمه الله. فالباطل عند أبي حنيفة هو ما منع بأصله ووصفه، الباطل ما منع بأصله ووصفه. مثاله الباطل في باب العبادات كالصلاة بغير بعض الشروط والأركان، كالصلاة بغير بعض الشروط والأركان، هذا في باب في باب العبادات. وفي باب المعاملات الباطل عنده أي ما منع بأصله ووصفه كبيع الخنزير بالدم، كبيع الخنزير بالدم، فهذا العقد منهي عنه من حيث الأصل ومن حيث كذلك الوصف. من حيث الأصل لأن الخنزير يحرم بيعه أصلا، والدم يحرم بيعه أصلا، لكن إذا جعل الخنزير بدلا وعوضا عن الدم عياذا بالله فهو حرام في حرام وفساد في فساد، فهذا منهي عنه باعتبار الأصل، فكل على حدة منهي عنه، وباعتبار الوصف كأن نجعل الخنزير عوضا وبدلا عن الدم. نعم، كيف كيف الربا؟ أي نعم، هذا هو الفاسد عنده، هذا هو الفاسد عند أبي حنيفة رحمه الله. ففاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه، الفاسد عند أبي حنيفة ما شرع بأصله لكن منع بوصفه، مثلا كبيع الدرهم بالدرهمين، فبيع الدرهم بالدرهمين من حيث الأصل يدخل في باب الصرف، وباب الصرف الأصل فيه الحل والجواز لقوله جل جلاله وأحل الله البيع، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب، فهذا إقرار للمعاوضة في بيع الصرف، أن تتباذل بذهب، أن تبدل ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو غير ذلك. لكن النهي هنا من حيث الوصف، لأن مقابلة الدرهم بالدرهمين فيه ربا، فيه ربا. وأبو حنيفة يذكر بأن هذا العقد هو عقد فاسد وليس عقدا باطلا. لماذا؟ ما الفرق عنده بين الفاسد والباطل؟ الفرق عنده بأنه يحكم بصحة البيع العقد الفاسد كأن يحدث مثلا هذا الدرهم الزائد الذي هو ربا، إذا حدف فيحكم على الصفقة بأنها مشروعة، بخلاف الجمهور فيقولون بأن هذا البيع فاسد وباطل كذلك. لماذا؟ يلزم من ذلك الفسخ ثم أن يعيد الصفقة من جديد، ثم يعيد الصفقة من جديد على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن هذا نهي، نعم من حيث الوصف، ولكنه فاسد وباطل على حد سواء، بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فيفرق بين الباطل والفاسد. فالباطل عنده ما نهي عنه من جهة الأصل ومن جهة الوصف، والفاسد عنده ما كان مشروعا من حيث الأصل منهيا عنه من حيث الوصف. وفي ذلك يقول صاحب المراقي وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. وتحرير مذهب الحنفي كما يقول أبو زرعة صاحب الغيث الهامع يقول رحمه الله وتحرير المذهب الحنفي أن نقول إذا كان العوضين، إذا كان العوضان غير قابلين للبيع فهو باطل، وإذا كان العوضان قابل للبيع فهو بيع فاسد، على أصل التفريق بين الباطل والفاسد في مذهب الإمام أبي حنيفة. وقد بينا بأن رأي الجمهور أنهما مترادفان وليس غيران، ولعل في هذا القدر كفاية. وهذا الذي قصدته من خلال هذه الحصة، أن نتصور الحكم الشرعي بشقيه التكليفي والوضعي، وذكرت المهمة من هذا المبحث حتى يكون معينا لنا بإذن الله عز وجل في مسيرة دراستنا لعلم أصول الفقه هذا. والله جل جلاله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.